إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله سنبدأ أول أبواب هذا الكتاب، وهو باب حكم الماء الطاهر. ونريد قبل أن نبدأ في هذا الباب نوضح بعض المسائل التي ستقترن معنا إلى نهاية الكتاب. الأشياء الأولى التي نريد أن نتكلم فيها هي طريقة الشرح في هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب حنبلي، واخترنا كتاب حنبلي بالذات وخصوصا كتاب الكافي، لأن المذهب الحنبلي يتميز عن بقية المذاهب بميزات لا توجد في المذاهب الأخرى، كسهولة عبارات الحنبلة، يعني من أيسر كتب الفقه كتب الحنبلة، يعني بخلاف كتب المالكية مثلا، اللي ينظر في كتب المالكية يجد عبارات شديدة التعقيد. وكان المالكية رحمهم الله يقصدون ذلك ليصرفوا الذين لا يريدون طلب العلم ويريدون الدنيا عن هذا الفقه، لأن كان في زمن من الأزمنة كان الناس بتطلب العلم الفقه ليتولوا المناصب فقط، لا ليفتوا بين الناس أو يرشدوا الناس إلى طريق الهداية. فقصد المالكية إلى صعوبة العبارات. مختصر خليل ده من أصعب المختصرات، فليه حتى ينصرف عنها من لا يريد دراسة الفقه، فيشوف له مذهب آخر أو يشوف له مادة أخرى يتعلم فيها. أما الكتب الحنبلية سهلة العبارة جدا، ليس فيها تعقيد، كثيرة الأدلة، وده اللي احنا بنقول إن المذهب الحنبلي يتميز عن غيره بذلك، هو آخر المذاهب. لو نظرت إلى مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، آخرهم الإمام أحمد وهو من تلامذة الشافعي، فنظر في فقه المتقدمين عنه وأخذ منه أحسنه، ثم زاد عليه ونقده بالدليل. وكان الإمام أحمد أكثر هذه الأئمة تحديثا، فعنده المسند، فكان الفقه الحنبلي أكثر أيضا، أكثر المذاهب يعتني بالأدلة، ولذلك غالبا يكون يقترن معه الدليل ويكون غالبا هو الراجح. فإحنا لو اخترنا فقه تاني زي فقه المالكي مثلا، المسائل كثيرة فيها سيترجح خلاف هذا المذهب، وكذلك الشافعية، رغم أن الشافعية قريبة جدا من الحنبلة، بعض العلماء زي الطبري كده لا يعتبر المذهب الحنبلي مذهب ويعتبره داخل مذهب الشافعي، فالمذهب الشافعي والحنبلي قريبان جدا من بعض، حتى عند الشافعية كثير من الأدلة أيضا، ولكن الآن لا أحد يهتم بالمذهب الشافعي. ما إذا مثلا بحثت عن حد يشرح المذهب الشافعي مش هتلاقي، إنما مثلا المذهب الحنبلي تقريبا أكثر كتب المذهب الحنبلية مشروحة، سواء شروحات صوتية أو شروحات مكتوبة، زي منار السبيل مثلا، تجد منار السبيل ده شروحات كثيرة جدا صوتية، غير كده تخريجات الرواية الغليل للشيخ الألباني على منار السبيل. منار السبيل لوحده كتاب يغني عن كتاب حديث آخر، لأن فيه لوحده 2300 حديث، أكثر من عمدة الأحكام ويقارب بلوغ المرام. فكثرة الأدلة وسهولة العبارة وتميزه بأنه هو يعتني بالدليل كثيرا ويترجح كثيرا، فمن أجل ذلك اخترنا المذهب الحنبلي. طريقة الشرح بقى في هذا الكتاب عشان ما نحترش، طبعا هذا كتاب حنبلي فلابد أن نهتم بالمذهب الحنبلي، فنبين بعض القواعد في المذهب الحنبلي بحيث أن الطالب لما ينتهي من هذا الكتاب يكون عنده كثير من القواعد الحنبلية يستطيع منها يتعامل مع المذهب الحنبلي. تاني حاجة ان احنا نتعرض احيانا للخلاف، يعني احنا الحنبلة بس مش هم اللي عايشين في الدنيا، في غيرهم مذاهب اخرى، واحيانا بيبقى الراجح مع هذه المذاهب والادلة معاها، لان المذاهب الاربعة كلها لا نتعصب لمذهب. واحنا بنشرح المذهب الحنبلي لا نقول ان احنا نتعصب لمذهب الحنبلي، احيانا نقول المذهب الحنبلي مرجوح والراجح مذهب الشافعي والمالكي والحنفي، نحن ندور حيث دار الدليل، نحن مع الدليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عن قول احد من هذه الائمه، رغم ان احنا نعذر هذه الائمه في اختيار خلاف ذلك، لانه كان هؤلاء الأئمة مجتهدون. فنذكر بعض الخلاف، يعني نذكر المذاهب الأخرى بتقول إيه، وبعض الأدلة السريعة بحيث أن الوقت لا يطول، وبعدين نرجح يعني نعتني أيضا بترجيح العبارات. الأحاديث طبعا هنهتم بيها، لأن كتاب الكافي مليء جدا بالأحاديث. أنا قلت أنا عديت بس عد كده في هرسي ما يقرب يعني عن 5000 حديث أو 6000 حديث، في المغني 15000 حديث، يعني يغنيك أيضا عن كتاب آخر، رغم أن كتب الحديث فيها من الفوائد ما لا توجد في كتب الفقه. برضو نهتم بتراجم العلماء، لو مر بينا عالم من العلماء نذكر له نبذة سريعة، ونهتم بالمسائل المستجدة، لأن فائدة دراسة الفقه، الفقه الكتاب ده مثلا من سنة 600 هجرية، احنا 1400، يعني احنا بندرس كتاب من 800 سنة. هل يتوقع الإنسان ان هي نفس المسائل تبقى موجودة؟ لا، بس الفقهاء لما كتبوا المسائل وخصوصا كتاب الكافي تجد ان هو بيضع قاعدة في كل مسألة، وكتاب الكافي يتميز هذا التميز، خصوصا ومؤلفات ابن قدامة عموما، ان هو يهتم بذكر القاعدة في كل مسألة، وده اللي انت هتستفاد منه. واحيانا يصدر الفصل بقاعدة، يذكر قاعدة في الفصل في اول كلمة من ابواب الفصل، يوم جاي يذكر القاعدة ويفرع تحتها كأنه كتاب قواعد، فهذا يميز هذا الكتاب. ناخذ هذه القواعد بقى ونطبقها على عصرنا، على هذا العصر، من اجل ان احنا نجعل الفقه حي بين ايدينا، مش دراسة اكاديمية قديمة لا نستطيع ان نتعامل معها في حياتنا. الفقه هو حياة المسلم، لما تخش البيت وتخش الحمام وتطلع من الحمام وتنزل في الشارع وتروح شغلك، كل ده فقه. حياة المسلم هي الشريعة، شريعة المسلم، الشريعة التي أنزل الله عز وجل هي حياة المسلم، من أول ما يقوم من النوم لغاية ما ينام، هذه هي شريعة ربنا. ذكرها الفقهاء في كتبهم، وذكرها أهل الفضل في كتبهم، وغير ذلك منثورة في الكتب. هنهتم أيضا ببعض التعريفات التي أغفل عنها المؤلف، وأيضا فضائل الأعمال أغفل عنها المؤلف، رغم أن الكتابات الفقهية في هذا العصر والذي قبله فصلوا فضائل الأعمال عن الفقه، وفصلوا الأداب عن الفقه، لأن كان الفقه قديما عبارة عن أداب وفقه، الفقه الأحكام، ويدخلون فيه فضائل الأعمال، فوجدوا أن كتب الفقه تضخمت، ففصلوا هذه الأبواب، فصلوا كتب الفقه عن كتب فضائل الأعمال عن كتب الأداب. فإحنا نمزج هذه الكتب في أثناء الشرح إن شاء الله، حتى بطريقة مختصرة حتى لا يطول الشرح، ونذكر بعض المصطلحات الفقهية اللي يستفيد منها الطالب. الشيء الثاني إنك أنت كيف تتعامل مع كتاب الكافي. يعني الإنسان كتاب الكافي كتاب كبير، ما هوش كتاب للمبتدئين، هو المفروض كتاب للمتوسطين، اللي طلع من مرحلة أولى لدخل مرحلة تانية. ودائما يعني هي بتبقى طريقة زي ابتدائي وإعدادي وثانوي كده، المبتدئ بيدرس منار السبيل وبيحفظ الأدلة بتاعته عشان يتمتن فيه، ويجعله له إدمان، يعني يخلصه ويبدأ فيه تاني وبعدين يقرأه ويستمر في القراءة لغاية ما يصل إلى مرحلة أنه يكاد أن يكون استظهر منار السبيل، وهو بيدرس في هذه المرحلة دراسات تانية زي الكافي. فالإخوة اللي خلصوا منار السبيل يبدأوا تاني يذكروا منار السبيل، يرجعوه قراءة بس يومية كده. اللي ما ذكروش ممكن يعمل طريقة أخرى، إن هو قبل ما يجي الدرس يقرأ الفصل من منار السبيل، يعني إحنا باب المية ده ممكن نقعد فيه وقت طويل، فيقرأه قبل أن يأتي. هيستفيد إن هو يرتب ذهنه، يضع المعلومات مرتبة، بحيث إن إحنا لو قرأنا معلومة في غير ترتيبها ذهنك على طول يرتبها في المكان المناسب لها حتى لا تشت عن ذهنك، لأن الإنسان لو وضع ذهنه، الذهن زي الرفوف كده، لما تضع الحاجات مرتبة تستطيع أنك أنت تستجرها بسهولة، لو وضعتها بدون ترتيب وبدون قواعد وبدون رفوف صعب جدا الإنسان يضع يأتي من ذهني بالمعلومة. فالذهن المرتب دائما سريع الاستحضار، زي الصيدلية كده، لو دخلت الصيدلية وقلت له أنا عايز الدواء الفلاني تجد أنه مغمض عينه ويروح يجيبه، ليه؟ لأنه مرتب الرفوف بطريقة يسهل عليه الحصول. طب تخيل انت صيدلية روحها مش محطوطة اي دواء محطوط في اي حتة، ممكن يقعد 3 ساعات لما يدورك على الدواء وممكن ما يلاقيهوش، ليه؟ الاف الاصناف. فالذهن كذلك لابد ان يرتب، عشان ترتبه لازم تمشي بطريقة منظمة، وكتاب واحد زي المصحف كده، كتاب واحد تستعين به. بالنسبة للقواعد اللي احنا هنبدأ فيها قبل ما نبدأ في هذا الباب، قواعد حنبلية يعني مهمة لطالب الفقه خصوصا، وإحنا حنمر عليها، إحنا نحب نقولها في الأول بحيث إن إحنا لو مرنا عليها نشير إليها سريعا. أول شيء في عند الحنبلة عايزين نعرف طبقات الحنبلة. نبدأ الأول بس يعني الإخوة استحملني في المذهب الحنبلي. أنا أثرت إن أنا أذكر المذهب الحنبلي مع الكتاب لأنه فرصة إن الناس تتعرف على علماء الحنبلة ومذهب الحنبلي طبعا بدون تعصب، ولكن إحنا قلما أحد يذكر الناس بعلماء المذهب رغم إن إحنا هندرس الكتاب مذهبي، ففرصة إن إحنا ندرس المذهب. فطبقات الحنبلة، طبقات الحنبلة يعني الحنبلة من أول الإمام أحمد إلى الآن العلماء قسموهم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى وهي طبقة المتقدمين، أنا بقول الكلام ده عشان هنمر عليه وسأشير إليه سريعا. طبقة المتقدمين بيبدأوا من تلامذة الإمام أحمد إلى أبو عبد الله الحسن بن حامد، توفي سنة 403. أي حد في هذا الزمن بنسميه من المتقدمين. تجد في بعض المسائل هنا ويقول إيه ورجحه المتقدمين أو المتقدمون، يعني في هذه الفترة من سنة من بعد موت الإمام أحمد إلى سنة 403 اللي هي بتنتهي بوفاة أبو عبد الله الحسن بن حامد. وعلماء الحنبلة وضعوا هذا التاريخ في هذا المكان لأن أبو عبد الله حسن بن حامد كان له أثر كبير جدا في المذهب الحنبلي زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. هذا الأثر هو تأصيل المذهب وجعله له أصول كالرسالة الشافعي كما قال ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. الطبقة الثانية بتبدأ من تلميذ الحسن بن حامد وهو القاضي أبو يعلى، ميت سنة 458، إلى برهان الدين بن مفلح، ميت سنة 884. الفترة دي كلها بنسميها طبقة المتوسطين، وهذه الطبقة غنية جدا جدا بالعلماء، وهم دول اللي عملوا كيان للمذهب الحنبلي ووجود من أول القاضي أبو يعلى وهو أول قاضي حنبلي ونشر المذهب الحنبلي في ربوع الشام كلها وأخرجها من العراق سنة 458 إلى برهان الدين بن مفلح سنة 884. برهان الدين بن مفلح ليس هو شمس الدين بن مفلح، شمس الدين بن مفلح وهو تلميذ شيخ الإسلام تيمية النجيب صاحب كتاب الفروع وصاحب كتاب الأداب الشرعي، ده اسمه شمس الدين بن مفلح. هذا حفيده برهان الدين بن مفلح، مات سنة 884، صاحب كتاب المبدع. طبقة المتأخرين بتبدأ بالإمام علاء الدين المرداوي وهو توفي سنة 885 إلى عصرنا هذا العصر الذي نعيش فيه 885. علاء الدين المرداوي ووضعوه على رأس طبقة المتأخرين لأنه أيضا أحدث حدثا كبيرا في المذهب وجعل المذهب كلمة واحدة، لأن في طبقة المتوسطين اللي هي فيها شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة كل علماء المذهب تقريبا الذين أفادوا هذا المذهب كانوا في طبقة المتوسطين. هنذكر إن شاء الله تقريبا كل اللي هيمر بينا غالبا هيبقى من طبقة المتوسطين. طبقة المتوسطين كان الترجيح فيها كان بطريقة شخصية، يعني الإخوة لو قرأوا مقدمة الإنصاف سيجد أن كل أحد يعني المجد أبو البركات له طريقة في الترجيح ويعتمد على كتاب المسائل الكبار لأبو الخطاب أو كتاب الانتصار لأبو الخطاب كان بيعتمد عليه في الترجيح، وثم بعد ذلك كل أحد يعني كل العلماء كان لهم طريقة في الترجيح حتى جاء المرداوي وعمل طريقة في الترجيح هنذكرها دلوقتي، وبعديه بعد ما مات الجيل اللي بعده بقى عمل طريقة أخرى اللي احنا بنعيش عليها دلوقتي. يعني لو واحد عايز دلوقتي يعرف المذهب الحنبلي في كتابين ثلاثة ينظر فيهم هو ده المذهب الحنبلي، غيرهم بقى ده قديم المذهب الحنبلي لأن كل مذهب له تطور. يعني طرق الترجيح اللي قالها المرداوي بيقولها في المقدمة بتاعته، بيقول إنه اعتمد على قول الجمهور من الحنبلة، يعني في كل مسألة بيأتي بكل كلام الحنبلة ويشوف الجمهور بتاعه، فإن وجد في اختلاف في المذهب هو بيقول فإن كان المذهب ظاهر أو مشهور أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه وإن كان الترجيح مختلف بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد في معرفة المذهب على ما قاله المصنف. يبقى ده أول حاجة بيعتمد عليها المتأخرين هو ما قاله المصنف. المصنف اللي هو مين؟ صاحب الكافي، صاحب الكتاب بيسموه المصنف، كل المتأخرين بيسموه المصنف. والمجد أبو البركات اللي هو جد شيخ الإسلام تيمية، والشارح اللي هو ابن أبي عمر صاحب كتاب الشرح الكبير، وصاحب الفروع اللي هو شمس الدين ابن مفلح والقواعد الفقهية لابن رجب، والوجيز، الوجيز كتاب لابن السري ابن أبي السري، ده توفي سنة 732 هجرية، والرعايتين لابن حمدان، ابن حمدان أيضا توفي سنة 695، والنظم، النظم لابن عبد القوي صاحب كتاب غذاء الألباب، يسموه الناظم، حنبلة المتأخرين بيسموه الناظم لأنه كان كثير النظم، والخلاصة، خلاصة لأبي المعالي ابن منجي توفي سنة 606 هجري، والشيخ تقي الدين لو شيخ الإسلام تيمية وابن عبدوس في تذكرته. دي اللي اعتمد عليها ابن المرداوي في ترجيح المذهب، جاب الكتب ديت اللي ذكره فيها كان بيرجح فيها، وله طريقة في الترجيح. طب بعد موت الإمام المرداوي، بعد كتاب الإنصاف، كتاب لا يستغني عنه حنبلي، وأنصح الإخوة عشان يعرف المذهب الحنبلي كويس يقرأ مقدمة الإنصاف ومؤخرة الإنصاف اللي هي القاعدة النافعة في آخر الإنصاف، والمدخل لابن بدران، والمدخل المفصل لبكر أبو زيد. إن شاء الله هذه الأربعة، ومقدمة تصحيح الفروع للمرداوي برضه في كتاب تصحيح الفروع، بكتاب الفروع كاتب يعني حاشية عليه اسمه تصحيح الفروع، فيها مقدمة أيضا نافعة في المذهب الحنبلي. لو الإخوة قرأوا كتاب بعض المقدمات ديت أو الكتب ديت إن شاء الله يبقى يفهم المذهب الحنبلي جيدا. المتأخرين بقى اللي هو بعد المرداوي، المرداوي ألف كتاب بعد الإنصاف، الإنصاف ده كتاب كبير يعني، في طبعة بتاع دار إحياء التراث 9 مجلدات، في طبعة تانية مطبوعة مع المقنع والشرح الكبير حوالي 23 مجلد، 32 مجلد، فكبير. فجه اختصر الإنصاف في كتاب اسمه التنقيح مجلد واحد، جاب كل الراجح في الإنصاف وعملوا التنقيح. التنقيح ده بقى كان هو والمقنع الاثنين دول على بعض هو اعتماد المتأخرين، فلذلك المتأخرين اعتمدوا على كتاب اسمه المنتهى، منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي. هذا الكتاب اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، جمع المقنع والتنقيح، فده اعتماد المتأخرين عليه اللي هو الأصل بتاع دليل الطالب منار السبيل. دليل الطالب اختصار لكتاب منتهى الإرادات اللي شرح منار، اللي شرحه في منار السبيل شيخ إبراهيم بن ضويان. وبعدين المنتهى والإقناع، الإقناع الحجاوي اللي هو صاحب كتاب زاد المستقنع، الاثنين دولت اعتماد المتأخرين عليهم. فلو اختلفوا مع بعض المنتهى والإقناع بيقدموا إيه؟ المنتهى عن الإقناع لأنه أقوى منه. وفي قول تاني ابن بدران قالوا إن هما بيقدموا كتاب غاية المنتهى للشيخ مرعي الحنبلي صاحب كتاب منار السبيل، ده للطالب يعني. فده دي طريقة ترجيح المتأخرين، ولكن المعتمد هو المنتهى والإقناع، المختلف فيه اختلفوا بيرجحوا المنتهى. وذكر أبيات شعر في ذلك الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمه الله، وقال: والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى، وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، كذا حكى لذا ابن بدران في المدخل، فافهم وحقق واستفد واستفصل. كلام يعني في أبيات شعر سهلة الحفظ يعني، عشان يبين أن المنتهى والإقناع هو اعتماد المتأخرين فيه. دي حبيت بس أقولها معلومة يعني، تعلقت في الأذهان، تعلقت ما تعلقتش مش مشكلة، بس عشان تبقى أنت عارف أن المذهب الحنبلي في النهاية ليه كيان وليه مرجع، إنسان يقدر يرجع يعني. لو أنا حبيت أستفيد أنا أقول الحنبلة يعني، ده يفيد الباحثين، لو واحد بيعمل بحث في مسألة ويريد أن يحقق مذهب الحنبلي فيبقى عارف هو بيحقق في أنه طبقة، لما يحقق في طبقة المتأخرين يقول ده المذهب الحنبلي، في غير طبقاته لازم يشير يعني. مثلا لو اعتمد على الكافي يقول هذا عند ابن قدام، أو هذا المذهب عند المتقدمين أو المتأخرين على حسب ما يفيد، والكافي له تأثير في الترجيح في عند المذهب. دي تقريبا قواعد المهمة في الكتاب. نبدأ بقى في كتاب، أول كتاب المياه. وكثير من العلماء تقريبا أكثر كتب الفقه بتبدأ بهذا الباب اللي هو كتاب المياه. لماذا كتاب المياه؟ لو الإنسان تفكر وجد ان يعني الفقهاء لما بيألفوا الكتاب بيحبوا ان هم يألفوه على طريقة منظمة، لان التنظيم ده يفيد طالب العلم بسهولة او ارتياح النفس في اثناء الدراسة، ويبقى الطالب يستفيد اكثر من خلال التنظيم. فلو انت فكرت عشان تضع كتب الفقه هتضع العبادات طبعا في الاول، لان العبادات من امس الحاجة الى الانسان، وهي تتكرر مع انسان اكثر من المعاملات ومن غيره. يعني ابواب النكاح هو بيتزوج مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة، او ان تعثرت ظروفه يعني اكثر من ذلك، ولكن لن تتعدى عدد الصلوات الخمس او في كل يوم او الصيام او غير ذلك. فوضعوا ابواب العبادات، واهم هذه العبادات هي الصلاة. والصلاة لا تصح الا بالوضوء او الغسل، والوضوء او الغسل لا يصح الا اذا وجد او طهر الماء. فمن اجل ذلك بدأوا بالماء، لانه هو اول الصلاة، بداية الصلاة. ان الماء لو كان فاسدا فسدت الصلاة، لانه يترتب عليه فساد الوضوء، يترتب عليه فساد الصلاة. بيقول باب حكم الماء الطاهر. هو في المنار يقول لك المياه ثلاثة أنواع: ماء طهور وطاهر ونجس. دي تقسيمة بتاعة المتأخرين. في الإنصاف بيفيدنا، بيقول إن الحنابلة كلهم بيقسموا الماء، لهم أربع طرق في تقسيم الماء، أربع طرق، يعني كل يعني أربع طريق. هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب يعني إيه؟ يعني كل واحد من الحنابلة يرى أنه هو ده المذهب. فخلاصة هذا الكلام أربع أقوال، أو أربع أنا مصر أن أنا أقول أربع يعني طرق، لأن الطريق بيختلف. أنا كنتش عايز أخش في هذه المسألة، الفرق بين الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والطريق. نكتفي بس بذكر الطريق عشان خاطر المعلومات تبقى مش كثيفة. يعني الطريق هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. دي تجد الطرق كثيرة جدا عند الشافعي أكثر من المذاهب الأخرى، عند الحنابلة قليلة ولكن عندهم طرق. الطريق يعني إيه اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب؟ يعني يرى مثلا شيخ الإسلام تيمية أن أنواع الماء نوعين: ماء طاهر وماء نجس فقط، أو ماء طهور ونجس. والماء الطاهر ده يقول هذا خرج عن وصف الماء، ما نسموش ماء، نسميه مائع. فدي نظرته، وليس هذه نظرة شيخ الإسلام تيمية لوحده، ده في كثير من الحنابلة يرى هذا الرأي. في فريق آخر يقول لا، احنا نقص بالمياه طهور وطاهر ونجس، ويقصد طبعا بالمياه كل السوائل، لأن الطاهر ليس ماء، لا يسمى ماء، إنما وضعوه تحت الماء. يبقى كده النظرة بقى الخلاف نظري بس، إن احنا اتفقنا إن ده مش ماء بس، هيتحط في التصنيف ولا لا، وغيرهم من التصنيف. المهم أربع طرق في حكاية المذهب. الطريق الأول وهو طريق جمهور المذهب أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو الموجود عندك في منار السبيل: طهور وطاهر ونجس. وده المذهب الحنبلي يقسم الماء على هذه على هذا التقسيم: طهور وطاهر ونجس. وده طريق الجمهور، اللي هو بقى في الإنصاف المقدمة قال إن أنا حتبناه إن هو يبقى هو المذهب. الطريق الثاني طاهر ونجس، والطاهر بينقسم نوعين: طاهر طهور وطاهر مطهر، وطاهر مطهر وطاهر غير مطهر. ودي طريقة الخرقي، وهو سار على هذه الطريقة في هذا الكتاب. يعني هو قال حكم الماء الطاهر وذكر أنواع الماء الطهور. ليه؟ عشان خاطر هو يرى أن الماء الطاهر ينقسم إلى ماء طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. فعشان الإخوة ما تستغربش، هو ذكر الماء الطاهر وتحته أنواع الطهور، لأنه هو يرى هذا التقسيم، هو تقسيم الخرقي. التقسيم الثالث هو تقسيم شيخ الإسلام تيمية، بيقول الماء طهور ونجس، والطاهر سقط لأنه خرج عن وصف الماء. ودي برضو طريقة حسنة من عند الحنابلة، ولكن يعني الخلاف بينها وبين الطريقتين الأخرتين هو خلاف نظري، لأن الطاهر شيخ الإسلام تيمية بيقول هو سائل، وبرضو الطريقة الأولى اللي هو ابن قدامة والجمهور بيقول هو سائل ولكن لا يجوز الوضوء منه. الطريقة الرابعة اللي هي طريقة ابن رزين في شرحه، قال ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس وماء بيسموه ماء مشكوك فيه. دي طريقة مهجورة عند الحنابلة، تبناها ابن رزين فقط هو في طبقة المتوسطين ولكن مهجورة. يقول يجوز التطهر من الحدث. الحدث الحدث ده لفظ فقهي استقر الفقهاء على تسمية كل من خرج منه أو انتقض وضوءه أو غسله بسموه حدث. حدث نوعين، حدث أكبر وأصغر. لو تأملت في لفظ كلمة حدث تجد أن له معنى غريب. حدث يعني إيه في اللغة؟ شيء جديد. فالفقهاء أو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن سمى هذا النوع اللي هو نواقض الوضوء حدث، ده يبين لنا معنى يريد لابد أن يتعمق في قلوبنا، أن الإنسان أصله أن يكون طاهرا متوضئ، فإذا خرج منه ريح أو انتقض وضوءه أصبح محدث، بأصبح حاجة أنت عارف المحدثة يعني بدعة، بأصبح بدعة على خلاف الأصل يعني، فأصبح محدث. محدث يعني في حاجة جديدة حصلت له، حاجة جديدة دي لازم يتخلص منها، فاللي هو يتوضى من جديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن المؤمن دائما غير محدث. فسموها حدث واصطلحوا على كلمة حدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، ملهاش معنى غير كده. حدث يعني وصف، وصف معنوي، قائم بالبدن يعني لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه إلا إذا توضأ. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة، يبقى دول قسمين الطهارة. ولذلك هو في المنار يقول لي هو رفع الحدث وزوال الخبث. أنا بذكر الإخوة بالمنار عشان قطر المرة جاي ويجوا مراجعين بس الكلام عشان قطر ما ينسوش أو يرتبوا ترتيب منطقي. شقي الطهارة اللي هو الحدث والنجاسة، بكل ما نزل من السماء يجوز الإنسان أن يتوضأ بكل ما نزل من السماء. وديت قال الإمام النووي في المجموع أن فيها إجماع على أن أي ما ينزل من السماء يجوز الوضوء منه، زي كماء المطر. يعني لو الواحد وقف في ماء المطر كده وجه جاب حلة وملأ فيها ماء وتوضأ يصح وضوءه، إجماع العلماء على أنه يصح الوضوء. طب افرض ماء المطر نزل وفيه وساخة، نقول له هو يصح الأصل أنه يصح وضوءه، ولكن إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته يبقى هو لا يجوز بسبب التغير ده، مش بسبب أنه هو من ماء المطر، لا بسبب التغير الذي حدث فيه. بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج، ذوب الثلج طبعا الفقهاء لا يضعون حرفا إلا وكان منه مقصد. كلمة ذوب الثلج غير الثلج، هو قصد أن يقول ذوب الثلج، كان ممكن يقول من المطر والثلج، هو يريد أن يشير إلى الخلاف المشهور في هل الثلج يطهر أم لا. ذوب الثلج يطهر بالإجماع، وذكر الكلام ده الإمام النووي في المجموع أيضا، أن ذوب الثلج، ذوب الثلج اللي هو الماء الذي سال بعد ذوبان الثلج، جبت ثلج وسبته يدوب فتوضأت من هذا الماء، هل يجوز الوضوء منه أو لا؟ بالإجماع يجوز، نقل الإجماع الإمام النووي في المجموع. طيب التلج نفسه بقى، أنا قاعد في الإسكيمو، قاعد في أي بلاد فيها ثلج لا يذوب، جبت هذا الثلج ووضعته على أعضاء وضوئي، مرته كده على أعضاء وضوئي كأني أمسح به، هل هذا يعد وضوءا أم لا؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. المذهب الحنبلي، احنا بنركز على الحنبلي، حنبلي ووافقه الإمام الشافعي، طبعا الترتيب التاريخي أولى، يعني نقول الحنفي والشافعية وافقهم الحنبلي، الإمام أقصد الحنفية والمالكية والحنبلة، الثلاثة دول قالوا لا يجوز الوضوء منه، المالكية والحنبلة والحنفية لا يجوز الوضوء بهذا الماء لأنه لم يسيل على الأعضاء، لم يسيل، لأن الغسل هو سيلان الماء على العضو ويشترط في الوضوء الغسل، والتلج ما غسلش. يعني لو ان واحد جاب فرضنا مثلا في يوم وما فيش مية وما فيش غير شوية مية، مسح ايده وضع يده في الماء ومس على اعضاء الوضوء بالبلل، هل هذا وضوء ام لا؟ لا، لابد من غسل. الفرق بين الغسل والمسح ان الغسل الماء يسيل على العضو، والمسح بلل على العضو، لما بتمسح رأسك بتبل إيدك وتضح على رأسك بلل، إنما الغسل لازم الماء يتقاطر، لازم الماء ينزل على إيدي ويتساقط. التلج مش او او الثلج مش مش هيسقط الماء، ده اكثر ما فيه اذا لمس حراره الجسم ذاب منه جزء، هو ده اللي عمل بلل على جلد. فالحنابله والمالكيه والحنفيه قالوا لا يجوز الوضوء بالثلج قبل ان يذوب. في قول اخر العكسه وهو قول ابو يوسف من الحنفيه ان هو يجوز، ده قول الاوزاعي وابو يوسف، ويعني قول بعيد ولم يتبناه احد من الائمه الاربعه. القول اللي تبناه الشافعيه قالوا فيها تفصيل، القول اللي فيها تفصيل يعني بيقول لو لامس حراره الجسم فسال على العضو فيجوز الوضوء منه، فان لم يسل على العضو فلا يجوز الوضوء منه. فاصبح الشافعيه نظره في لنهايه الامر، ما انا ممكن انا بقى انا يدي سخنه ويضع الثلج فيذوب الثلج ويسيل على العضو، فالشافعية فصلوا. وفي نهاية هذا التفصيل احنا ممكن نضمه للقول الأول، بأن القول الأول أيضا يميل إلى هذا الكلام ولكن ليس بتفصيل الشافعية. فقال هنا ذوب الثلج، يبقى كلمة ذوب الثلج قالها عشان يعني يذكر بهذا الخلاف. والبرد، البرد نوع من الثلج، مش هو الثلج ولكن نوع من الثلج أكبر من حبة الثلج، أو عبارة عن تجمعات ثلجية، يعني الثلج عبارة عن قطعة. البرد لو أنت رأيته تلاقي قطع من الثلج متجمعة، دي بتنزل في أماكن زي مثلا جبل الأخضر في ليبيا كثيرة البرد، وده يلحق بالثلج في الحكم لقول الله تعالى بيسموه حب الغمام أو حب المزن، بيسموه في بعض البلاد كده يعني. لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. انتم ممكن يكون عندكم متفق عليه بالماء والثلج والبرد، دي اختلاف في النسخة، الحديث أخرجه مسلم وأخرجه البخاري. اللي أنا عندي اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، دي لفظ، ده لفظ مسلم بس. وبكل ماء نبع من الأرض، يبقى هو عايز يقول بكل ماء نزل من السماء وبكل ماء نبع من الأرض، لأن ما فيش ماء تالت، هما نوعين من الماء، يا من السماء يا من الأرض. قيل يا أرض يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فالأرض لما ابتلعت الماء تماسك فيه، والسماء لما أقلعت هذا هو ماء السماء. ماء السماء يعني الأمطار والثلج والبرد. ماء الأرض هو ذكر ان ماء نبع من الارض من العيون والبحار والابار. طب الابار دي نابعه من الارض ام نازله من السماء؟ الانهار، هو ذكر الابار، الابار اصلها من السماء، لان لما نزلت السماء الماء المطر على الارض تشربته الارض، فاذا اصل كل الماء الذي على الارض من السماء، نزل من السماء واصبح في الارض. ولم يذكر الانهار، وكان الحسن به أن يذكر الأنهار في ماء الذي نزل من السماء، لأن الأنهار تأتي من الأمطار، فلعله يعني دخل هذا القول في المطر، إلا أن هو الأنهار مذكورة في كتاب دليل الطالب بالنص أن الأنهار من المياه. طبعا دي فيها إجماع على أن يجوز الإنسان يتوضأ بماء النهر. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون، في إجماع على أن برضو الإمام النووي ناقل هذا الإجماع على أن يجوز أن يتوضأ من ماء العيون. والبحار، البحار جمع يعني أي بحر حتى البحر الميت يجوز الإنسان أنه يتوضأ منه. وفي الحقيقة أن هذا الكلام كان فيه خلاف قديما عند الصحابة، يعني قال عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، ووافقهم في ذلك سعيد بن المسيب، وفي قول لابن عبد البر بذلك أنه لا يجوز الوضوء من ماء البحر، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على جواز الوضوء من ماء البحر. واستدلوا في ذلك بحديث تحت البحر نار، فالحديث ضعيف لأنه يقول اتفق المحدثون على ضعفه. والعجيب أن ابن عبد البر نفسه بضعفه، اللي هو رجح هذا الكلام هو نفسه بضعفه، فأنا لا أدري يعني لم أقف في كلام ابن عبد، هو حكي عن ابن عبد البر ولم أقف له على كلام صريح في ذلك إلا أنه حكي عنه ذلك، ولكن دلوقتي استقر الإجماع على أنه يجوز الوضوء من ماء البحر. والآبار، إطلاق هو إحنا قلنا أن الكافي في مؤاخذات، من ضمن مؤاخذاته الإطلاق، والمؤاخذات دي أخذ عليها في مقدمة الإنصاف ذكرها أيضا من المؤاخذات على المقنع، إن هو يطلق ويكون المسألة فيها تقييد. هو بيقول هنا والأبار، وفي الحقيقة مش الأبار كلها يجوز الوضوء منها، في أبار زي أبار ثمود بخلاف بئر الناقة، وبئر مياه اسمها براهوت، وأبار أخرى تكلم فيها الحنبلة. نتعرض لهذا الكلام سريعا وبعدين نكمل. الأبار في إجماع على أنه بقية الأبار يجوز الوضوء منها، إنما أبار أخرى بقى التي هو هنا أطلق وكان من المناسب أن يقيد. ماء ثمود قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين. يهريقوا بعد ما استقوا عشان يشربوا منه، أمرهم أن يريقوا هذا الماء والعجين الذي عجنوا منه يعلفوه للإبل، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، يبقى سوى بئر الناقة. وأيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن يشربوا من أبارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. فالحنفية والشافعية والحنابلة يقول أن هذا الماء يكره الوضوء منه، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة أنه مكروه مع صحة الوضوء، كراهة مع الصحة، والحنفية في ذلك والشافعية، إلا أن المالكية يعني قالوا أنه عدم صحة الوضوء بهذا الماء، هو القول الذي تبناه المالكية. الماء الآخر ماء بئر براهوت، وهي بئر عميقة بأرض حضرموت، روى الإمام الطبراني وصححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي براهوت، براهوت بفتح الراء. وذكر في كشاف القناع بالضم برهوت، ولكن الأكثر يعني على أنه بالفتح براهوت. ماء بوادي براهوت بقية حضر موت كرجل الجراد من الهوام يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها، في السلسلة الصحيحة. وأيضا الحنبلة قالوا أن هذا الماء يكره الوضوء منه. أيضا الشافعية لهم تفسيرات أخرى، قالوا أن المياه المكروهة ثمانية: المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة، وهذا أيضا عند الحنابلة، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة، وماء ديار قوم لوط، هو بقى بالقياس قالوا كمان قوم لوط لأنها ديار ملعونة، وماء بئر براهوت، وماء أرض بابل، وماء بئر ذروان، بئر ذروان اللي هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهي مطمومة الآن بئر ذروان، ولكن هم يقول ذلك يعني استكمالا لأنواع المياه. فالمقصود أن كل هذه المياه لو أنت لاحظت أن الجامع بينهم أن هذه المياه كلها مذمومة، مذمومة لأنها من أثار أهل ظلم وعدو. يقول وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ؟ طبعا هذا الرجل كان بيصطاد، بيذهب البحر يصطاد، ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث صححه الشيخ الألباني، وأيضا وافق في ذلك الحاكم والبخاري وابن حجر وابن المنذر والبغوي وابن عبد البر والإمام النووي والبيهقي وكثير من أهل العلم صحح هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، بضاعة بالضم يعني ضبطها في الفتح هكذا. وفيه حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بئر بضاعة، بئر تسمى بضاعة، ويقال أنها سميت بالبستان اللي هي كانت فيه، بئر عميقة تقريبا 6 أذرع يعني الإمام أبو داود ذرعها بالمتر يعني لها 6 أذرع يعني تقريبا 3.5 متر لأن الذراع تقريبا 50 سنتي. فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ منها، ودي بئر من الأبار يعني. طبعا هو لم يذكر الأنهار، وكان أيضا الأنهار من المياه التي نصت الحنابلة المتأخرون على أنه من المياه التي يجوز الوضوء منها، وقلنا لعله أدمج ذلك في المطر، يعني إحنا قلنا أن الأبار جزء من المطر. فصل. فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. مسألة تانية بقى وبيذكرها، سخن بالشمس، لو واحد قارئ في الفقه يتعجب لماذا يذكر الشمس، شمعنا الشمس يعني. هو غالبا الفقهاء لا يذكرون شيء غريب في الأشياء زي كده، أو ينص على هو قال لا يكره يجوز، فكان يسكت عنه أولى، لأن فيها خلاف، لأن العلماء لما فيها خلاف في غير المذهب ينص في مذهبه على هذا الكلام ليشير إلى أن المذهب يتبنى هذا القول، فيقول فإن سخن بالشمس. طبعا في خلاف، والكراهة الوضوء بالماء المشمس قصدا ده تبناه المذهب الشافعي فقط، ودي من مفردات المذهب الشافعي. بقية العلماء زي الحنابلة والمالكية والحنفية قالوا أنه يجوز الوضوء بالماء المشمس ولا بأس بذلك. استدل الشافعية على هذا بحديث موضوع إن هو سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة، يعني سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. هذا الحديث موضوع، ويعني الإمام الشافعي له فيه كلام، وقال في الأم لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. طبعا الكلام ده هيترد عليه بأن ما كره من جهة الطب لما يفرق فيه بين قصد تشميسه وعدمه. يعني الإمام الشافعي طبعا كان طبيبا، يعني كان العلماء زي الإمام ابن قدامة كده، ابن القيم كان له في الطب نظر، فكان يقول أن الأنية النحاسية لما تشمس النحاس بيبقى فيه بعض السميات ان ممكن تنتقل الى الماء، فواحد يبقى عنده حساسيه فيجي يتوضأ بهذا الماء يصيبه هذا المرض. فنظر الامام الشافعي الى ذلك، فرد العلماء على الامام الشافعي ان هذا غير مختص بالمشمس بالشمس، بالمسخن بالشمس، كل ماء سبب ضرر يكره الوضوء منه حتى لو نزل من السماء. واحد فيه عنده في بلده مصانع، فالدخان بتاع المصانع بيتراكم تحت السحب، فلما ينزل المطر بينزل مختلط بهذا الايه، هذه المخلفات، فاذا اصاب جلده حصل له حساسيه. هل يجوز له ان يتوضا من هذا الماء ام لا؟ هتيجي انت تحكم تقول يكره بسبب الضرر، يبقى ده لا مشمس لا مسخن بشمس ولا غيره، يبقى كل شيء فيه ضرر او فيه يعني مشقه هنقول يكره مع صحه الوضوء. زي الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة، إحنا طبعا في هذه الأوقات الباردة ما فيش سخان مثلا وجيت تتوضأ، الإنسان يعني طبعه هيغلبه في أنه يسرع في الوضوء ولا يتقنه ولا يسبغه. فالعلماء قالوا يكره الوضوء بالماء شديد البرودة، طلع أنت مية من التلاجة أو من الفريزر وتوضأ منها في هذا الوقت البارد، أنت يعني ستجد نفسك لن تستطيع أن تسبغ الوضوء إسباغا كاملا كما أمر به أو كما هو مستحب. فالعلماء قالوا يكره في ذلك لأنه يعني يؤذي. وكذلك شديد الحرارة واحد مشغل السخان وبيتوضأ منه وهو شديد الحرارة طبعا هيؤذيه، فكل هذا يدخل في حكم المكروه. يبقى احنا نوافق الشافعية على النهاية ولا نوافقه على البداية، لا نوافقه على أنه خص ذلك بالمسخن بالشمس، ونوافقه على القاعدة التي قالها أنه هو كل مضر يكره الوضوء منه أو به أو بطاهر. طبعا في إجماع على أنه يجوز الوضوء بالطاهر، ولكن هنا ظاهر قوله أو بطاهر عدم الكراهة مطلقا، وهو أيضا إنما في منار السبيل يقول لك إيه في الطاهر، يقول ويكره لو اشتد حره أو برده، وهو ظاهر كلام الحنبلة إن هو يخصصون بالطاهر اللي هو بشرط إن هو لا يضر، وضعوا تحت الضرر بعض الأمثلة كاشتداد الحر أو البرد. لم تكره الطهارة به، العلة بقى لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. يبقى نظرة الفقه هنا يقول لك إيه الفرق بين، هو هنا ممكن يرد على الشافعية، الفرق بين المسخن والمبرد، هذه خلق عليها لأنها صفة خلق عليها الماء، الماء ممكن ينزل من السماء بارد وممكن ينزل من البراء من العيون، أخرج من العيون ساخن، أحيانا العين بتبقى عميقة تصل إلى أعماق الأرض الساخنة فيخرج الماء ساخن، وده مخلوق هكذا، وأحيانا البحر يبقى ساخن. فيقول أن سخونة الماء وبرودته لا تؤثر في حكمه إلا إذا ترتب عليه ضرر، فيقول لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده، وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة، وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان، أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن. مسألة اللي هو ما سخن بنجاسة، صورة المسألة واحد جاب حلة وضع فيها ماء وجاب نجاسة زي روث حمار مثلا ووضعه تحت الحلة وسخن هذا الماء بهذه النجاسة، هو الحنابلة بيقول إيه؟ وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق. طب هي النجاسة هتوصل للحلة إزاي؟ هذا مبني على مسألة هل الاستحالة مطهرة أم لا. كلمة الاستحالة مطهرة يعني تحول الصورة النجسة إلى صورة طاهرة، ودي من أهم مسائل الفقه التي ينبني عليها مسائل كثيرة معاصرة، يعني ممكن نفصلها والمرة الجاية نكمل المسألة. لو أنا أتيت بصورة نجسة زي رماد زي روث حمار وحرقته هيتحول إلى رماد، صح؟ الرماد ده نجس ولا لا؟ ده الخلاف بين العلماء، الحنابلة والشافعية قالوا نجس، والمالكية والحنفية قالوا ليس بنجس. قالوا نجس لأن الأصل نجس فمهما يتحول فهو نجس العين، والمالكية والحنفية قالوا أن النجاسة تدور مع علته، علة النجاسة وجود مادة، المادة دي تغيرت إلى صورة أخرى، وهو ده الراجح أن الاستحالة مطهرة، تحول النجاسة من صورة إلى صورة أخرى مطهرة تطهرة. طب نستفاد إيه بقى في المسألة دي في المسألة المعاصرة؟ في أدوية كثيرة جدا أصلها نجس، أقربها الإنسولين، الناس اللي بياخدوا الإنسولين ده أنا مش عايز أقوله عشان الناس ما تكرهوش، جاي من بنكرياس الخنزير، مستخلص من بنكرياس الخنزير والإنسان بيستعمله. طب هو نجس ولا لا؟ هو في أنجس من الخنزير؟ ولكن هو خرج من صورة نجسة ودخل في معامل وكيميائية ومعادلات كيميائية لغاية ما خرج إلى الصورة دي اللي في إيدينا دي، اللي هي صورة سائلة كالماء ليس له لون ولعله ممكن يبقى له طعم أو رائحة، إنما هو صورته ليست هي الصورة الأصلية، أو زيت المنك اللي بتحط على الشعر، المنك ده حيوان غير مأكول اللحم نجس، إنما الزيت لما طلع منه ودخل في مواد كيميائية وعمليات كيميائية لغاية ما وصل إلى هذه الصورة اللي احنا فيها هذه أيضا من المسائل المترتبة عليه. أو الإيثانول لا يدخل في الدواء إن كان الإمام الأربعة بيقوله بنجاسته، لما بيدخل بالدواء في الدواء ويتفاعل كيميائيا مع بعض المواد ويعمل كمذيب وغير ذلك ويوصل لنا في دواء كحة أو يوصل لنا في أي شيء متغير الصفة تماما، محدش يعرفها غير المتخصص فقط يعرف إن فيها إيثانول ولا لا، فليست فيها صفات الإيثانول، فأيضا هذه صفة تغيرت فتحولت من صورتها الأصلية إلى صورة أخرى، دي بيسموها الاستحالة مطهرة. صورة المسألة اللي معنا إيه بقى؟ الحلة التي فيها ماء تحتها نجاسة، خرج من النجاسة دخان، هذا الدخان الحنابلة بيقولوا نجس لأن الاستحالة غير مطهرة عندهم. احنا قلنا الملكية والحنفية بيقولوا مش نجس، يعني لو واحد حط إيده كده مش هتنجس، لو حط، ولذلك الحنابلة يقولوا لا يجوز أن الإنسان يستصبح في المسجد بمصباح فيه زيت النجس. يعني لو أنا جبت زيت نجس وحطته في مصباح عشان نقيد المسجد، الزيت ده هيطلع منه دخان، الدخان ده هينجس المصلين، ممكن يتطاير على المصلين. صور دقيقة بيذكرها الفقهاء، ولكن الراجح أن كل هذه الصور الراجح فيها أنها طاهرة، فيها خلاف يعني بس قالوا طاهرة. فبناء على هذه المسألة الحنابلة بنوا هذه الصورة. فأنت لو تأملت قال إيه؟ إن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه، يعني الدخان النجاسة ولم يتحقق، في احتمال ولم يتحقق، يعني ما وصلش، مش متحقق، مش يقين ان هو وصل، انما في احتمال، فهو طاهر لان الاصل طهارته فلا تزول بالشك، بس يكره استعماله لاحتمال وصول النجاسة. وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره. ابو الخطاب لنا وقفة معاه لان ابو الخطاب ده من اصحاب الوجوه في المذهب، امام كبير. ابو الخطاب بخلاف الخطابي، خطاب الشافعي خلاف ابو الخطاب الحنبلي، أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة، وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا يبقى ده إن تحتمل وصولها مع عدم التحقق ده مكروه. طيب وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيها وجهين، أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير مسخن. في الحقيقة ابن قدامة اختار في هذه المسألة طريق، والمسألة سخنة بنجاسة دي الحنابلة عندهم فيها 14 طريق. العجيب ان ابن قدامة اختار في المغني طريق وفي الكافي طريق وفي المقنع طريق، طريق من الطرق ال 14، يعني هو ده طريق من الطرق. والطريق الصحيح الذي عليه الحنابلة ان المسخن بالنجاسة مكروه مطلقا، سواء بقى وصول النجاسة إليه، يحتمل وصول النجاسة إليه ولا لا، ولذلك تلاقي في منار السبيل إيه؟ اللي في دليل الطالب، أو سخن بنجس بدون تقييد، يبقى المكروه هو ما سخن بنجس مطلقا، ده الطريق الذي عليه جمهور الحنابلة، وهو ده المذهب الحنبلي إن هو ما سخن بنجس مكروه. ونظرة الجمهور لسببين، السبب الأول إن هو الاستحالة غير مطهرة، السبب الثاني الانتفاع بالنجاسة مكروه عندهم، إن واحد ينتفع بالنجاسة ده مكروه. ليه؟ لأنه ممكن يصاب بالنجاسة، أنت ممكن تأتي براوة في الحمار وتضعه فيصيب جزء من ثيابك وأنت لا تدري، فهو يقول أنه استعماله أصلا مكروه، فقال يكره مطلقا حتى لو تحقق عدم الوصول إلى هذا الإناء. فالمقصود من هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة، الجفاف بيعمل تحول، بس جفاف النجاسة بخلاف المسألة دي. هو الحنابلة بيقولوا الجفاف ما بيحولش، الجفاف الحنابلة بيقولوا الجفاف لا يطهر، بس مسألة جفاف النجاسة دي مسألة تانية هنجلها. إن احنا بنتكلم دلوقتي عن صورة النجاسة المتحولة من صورتها الأصلية إلى صورة أخرى كالرماد، ده نجس ولا لا؟ على الراجح اللي هو قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إن هو طاهر، الحنابلة بيقول إن هو نجس. احنا قلنا الصحيح من المذهب الحنبلي في هذه المسألة أن النجاسة، أن التسخين بالنجاسة مكروه مطلقا، ده طريق من الطرق ال 14، ذكرها الطرق ال 14 كلها في الإنصاف، اللي عايز يرجع لها جدا موجودة بالتفصيل ومن قال بكل طريق في الإنصاف. طب الراجح إيه؟ الراجح هو قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أن المسخن بالنجاسة لا يكره مطلقا، غير مكروه لأن فيش دليل على الكراهة. ثاني شيء أن النجاسة تحولت من صورتها إلى صورة أخرى فلا يكره، وهذا هو الذي رجحه كثير من المتأخرين، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. أيوة بس في هذه الصورة قال أنه لا يكره ولم ينظر إلى الاستحالة، لم يفصل تفصيلات الحنابلة، إنما هو قال لا يكره على أساس أنه يعني لا تأثير له في الماء، وإن وصل فلا يصل قصدا، إنما وصل عفويا دون قصد. إحنا بس أنا كنت عايز أبو الخطاب نقف مع وقفة بسيطة آخر حاجة ونمشي إن شاء الله. الإمام أبو الخطاب ذكر في الإنصاف أنه من أصحاب الوجوه في المذهب، أصحاب الوجوه ده يعني حاجة كبيرة قوي يعني، وقال أنه القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل دول بيفرعوا الوجوه في المذهب. يعني الوجه ده كان بيقولوا الوجه ده اللي هو إيه، اللي هو لم يذكره الإمام أحمد، لم ينص عليه الإمام أحمد، ولكن يسير على نصوص أحمد. مثلا الإمام أحمد يرى قول الصحابي حجة، ولكن لم ينص في مسألة على قول الصحابي، ففي مسألة الإمام أحمد ما فيهاش نص ووجدوا فيها قول الصحابي، يقولوا إن هذا إيه هو مذهب الحنابلة لأنه ماشي على الأصل، فيقولوا ده بقى وجه ولا رواية. الفرق بين الوجه والرواية إن الرواية نص من الإمام أحمد، والوجه ده من تلامذة الإمام أحمد أو من أصحاب الحنابلة يعني، فهو ده الوجه. فهو أبو الخطاب من أصحاب الوجوه. الإمام أبو الخطاب كان متأخرين طبقة المتوسطين اللي هو في أواخر طبقة المتوسطين بيعتمدوا عليه في ترجيح المذهب، زي المكتب والبركات مثلا، جد شيخ الإسلام تيميه، وبعد الجد بعد المكتب والبركات اعتمدوا بعد كده على كلام ابن قدامة والمجد، لو الاثنين دول وافقوا مع بعض يبقى هو ده المذهب. أبو الخطاب اسمه محفوظ ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد الكلوذاني. كلوذاني منسوب لبلد اسمها كلوذاي، ديت قرية موجودة في بغداد. أبو الخطاب البغدادي، أبو الخطاب احنا قلنا خلاف في فرق بين أبو الخطاب والخطابي، الخطابي ده شافعي، أبو الخطاب من أئمة الحنابلة، فقيه أحد أئمة المذهب وأعيانه، ولد في ثاني شوال سنة 32 و 400 432، يعني ولد وهو يتمتع بشيخه القاضي أبو يعلى، إن القاضي أبو يعلى ميت سنة 458، يعني بقي معه تقريبا 27 سنة أو 17 سنة، ودرس الفقه على القاضي أبو يعلى ولزمه حتى برع في المذهب والخلاف، وقرأ عليه بعض مصنفاته. من تصانيف هذا الإمام كتاب الهداية في الفقه، وكتاب الخلاف الكبير المسمى بالانتصار، وهو ده المعتمد عند طبقة المتوسطين في الترجيح في المذهب، والخلاف الصغير ورؤوس المسائل، وهذا أيضا كتاب معتمد. نقل عن صاحب المحرر أبو البركات ابن تيمية، نقل عنه يعني أنه كان يشير إلى أن ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل هو ظاهر المذهب، وله أيضا كتاب اسمه التهذيب في الفرائض والتمهيد في الأصول، كان أصوليا أيضا، وكان أخلاقه حسنة، ظريفا مليحا نادرة، سريع الجواب حاد الخاطر، وكان مع ذلك كامل الدين أو كامل الدين، غزير العقل، جميل السيرة، مرضي الفعال، محمود الطريقة، وكان عدلا رضيا ثقة. وكان الكي الهراسي إذا رأى الشيخ أبا الخطاب مقبلا قال قد جاء الفقه. الكي الهراسي كان شافعيا، وكان ألف في مفردات الإمام أحمد ورد عليه ابن عقيل، ودي أول فكرة المفردات عند الحنابلة. كره الراسي كان يقول ان المذهب الامام احمد مش مستاهل، يعني كفايه عليه شويه مفردات عن الامام الشافعي نعتبرها وجوه. وجه مؤلف في مفردات الامام احمد، فقام له ابن عقيل فذكر له مفردات الامام احمد، طبعا كل ده ضايع يعني، وجد منها في الانصاف ذكر منها لغايه النكاح وقال الباقي مفقود. الان في موجوده اسمها الفيه العمري، محمد بن علي المقدسي العمري اللي هو شرحها في منح الشافيات البهوتي، هذا تقريبا 1000 بيت سموها الألفية في المفردات بس. فكان هذا قصة الكي الهراسي مع ابن عقيل، وكان يجل أبو الخطاب جدا ويقول إذا جاء رآه يعني قد جاء الفقه. وقال السلفي أبو الخطاب من أئمة أصحاب أحمد يفتي على مذهبه ويناظر. وذكر ابن السمعاني أن أبو الخطاب جاءته فتوى في بيتين من شعر، وهما يعني كانوا قديما لما بيجوا يسألوا بعض في الفقه كانوا بيسألوا بطريقة شعرية، فكان الـ الـ الـ الإمام أو المسؤول بيرد عليه بنفس البيت بنفس الوزن وبنفس البحر. فسأله سائل: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما يرجى سواك لها أو له لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذلاح لناظره ذات الجمال لها؟ واحد بيصلي وبعدين إيه نظر إلى امرأة ذات الجمال وبعدين ترك الصلاة، يعني بيسأل في كده يعني. فكتب عليها أبو الخطاب: قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصغت لها، إن الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها. خريدة ذات حسن يعني خريدة اللي هي المرأة البكر اللي هي الجميلة يعني. إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمه الله، فرحمة الله تغشي من عصى ولها. وتوفي سنة 510، وابن عقيل كان قرينه، وتوفي سنة 513، بينهم 3 سنوات فقط. وكان ابن عقيل طبعا أشهر من أبو الخطاب، ولكن الاثنين كانوا يعني زي نقول زمايل دكة واحدة. الاثنين كانوا من تلامذة ابن قاضي أبو يعلى الكبير، وكان رزق الله عز وجل القاضي أبو يعلى بهذين الطالبين لأن الله عز وجل أراد أن ينشر هذا المذهب في ربوع الدنيا في هذا الوقت، في ربوع الشام وشمال الجزيرة. وصلي عليهم الجمعة في جامع القصر، ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد، كذلك حرر وفاته القاضي أبو بكر بن عبد الباقي. وكان أبو الخطاب فقيها عظيما كثير التحقيق، وله من التحقيق والتدقيق الحسن في مسائل الفقه وأصوله شيء كثير، وله مسائل ينفرد بها عن أحمد. يعني دي مشكلة هتقابلنا إن شاء الله، أنه أحيانا بينفرد ببعض المسائل، وإن شاء الله لما ينفرد هنذكر انفراداته إيه والمذهب إيه وهو إيه وجه انفراده في بعض المسائل إن شاء الله تعالى، ونستكمل إن شاء الله. لا لا، مش هو صاحب شرح الألفية الإمام مالك ابن مالك. فإن شاء الله نستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله.